إحرام زيد وجدانا نعم وتصدق اضطراء معروف. نعم. باب المفعول معه. لا لا إيه المفعول لا مفعول لأجله. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله. هذا الباب هو الباب الرابع، هو الباب الرابع من أبواب المفاعيل، هو الباب الرابع من أبواب المفاعيل، لأن المفاعيل كم؟ خمسة. المفاعيل خمسة، منها المفاعيل خمس مطلق وبه فيه ومعه له وانظر إلى المثل. حفظتموه ولا كتبتموه؟ نعم نعم. المفعول من أجله، وبعضهم يعبر المفعول لأجله وبعضهم يعبر المفعول له، كل هذه صحيحة. المفعول لأجله، تقول المفعول من أجله، والمفعول لأجله، والمفعول له، والمفعول له. والمفاعيل كما قل مرة بالبيت كام؟ خمسة. خمسة، منها المفاعيل خمس، منها المفاعيل خمس مطلق وبه، منها المفاعيل خمس مطلق وبه فيه ومعه له فانظر إلى المثل. فيه ومعه له فانظر، وانظر إلى المثل. ضربت ضربا، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا المفعيل الخمسة كلها بهالبيت. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. ها من حفظ؟ نعم. منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه ومعه له فانظر إلى المثل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. وسأذكر إن شاء الله المفاعيل الموجودة في البيت هذه كلها. يقول المصنف: باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب. هذا المفعول لأجله، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. انتبه، هو الاسم المنصوب، المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، سبب وقوع الفعل. ها المصنف يقول الاسم المنصوب فيه إضافة زيادة لو تضيفونها طيب، الاسم المصدر المنصوب، لأن المفعول لأجله يجب أن يكون مصدرا، يجب أن يكون مصدر، واضح؟ إذا لم يكن مصدر لا يكون مفعول لأجله، لابد يكون مصدر. إذا تعريف المصنف نضيف إلى المصدر، فقوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نقول هو الاسم المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. طيب المصنف مثل يقول نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. انتبه، قام زيد إجلالا، شرب إجلالا، ها مفعول لأجله، أو قل مفعول من أجله. طيب هل التعريف ينطبق عليه؟ هو يقول الاسم المنصوب، طيب إجلالا اسم منصوب وفي نفس الوقت مصدر، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إجلالا، وسبب وقوع الفعل يعني لماذا قام زيد، ما سبب قيامه؟ إجلالا لعمر. إذن هو الذي يبين سبب وقوع الفعل. طيب جئت للدرس ها طالبا الفائدة أو طالبا العلم، جاء جئت للدرس طالبا العلم شرب طالبا مفعول لأجله لأنه بين سبب وقوع الفعل. طيب من يعرف قام زيد إجلالا لعمر؟ ها قام فعل، نعم قام فعل ماضي مبني الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إجلالا مفعول لأجله، وإن قلت مفعول من أجله، وإن قلت مفعول له، كله صحيح. لعمر اللام حرف جر وعمر مجرور علامة جره الكسرة. طيب قال وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، طيب لماذا قصدته ابتغاء معروف؟ إذن هنا المصدر الذي هو الاسم المنصوب بيّن سبب وقوع الفعل. لماذا قصدته؟ ها لتبتغي معروفه، واضح لا؟ طيب نريد أن نعرب، نريد أن نعرب قصدتك، نعم طيب مشترك يصير على واحد واحد أحسن، نعم قصدتك نعم فعل ماضي مبني على السكون أحسن تصاب ضمير رفع المتحرك، نعم يكفي يكفي. طيب قصدتك أكمل التاء، هي ضمير مبني على في محل أحسنت محل رفع فاعل، وهو وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل لا محل جر بالإضافة، قصدتك محل جر بالإضافة، قصد ابتغاء فائز مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف. طيب جمال معروف، معروفك مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، وهو وهو مضاف أيضا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. طيب إذن هذه الأمثلة بيّنت المفعول، المفعول لأجله، المفعول لأجله. طيب جئتك للدرس طالبا للفائدة، أنا مثلت بهذا قبل قليل، طيب هل طالبا مفعول لأجله؟ لا انتبهوا، هل طالب مفعول لأجله؟ جئت للدرس طالبا للفائدة، لا ليس مفعول لأجله، حال سنت. طيب كيف حولها لي مفعول لأجله؟ احنا قلنا اسم مصدر، احسنت، جئت للدرس طلبا للفائدة، هنا صار مفعول لأجله، هنا صار مفعول لأجله. لكن اذا قلت طالبا اسم فعل، هذا حال، هذا حال. طيب البيت الذي كتبناه الآن، نعم أي نعم، الآن المفعيل الخمسة ما هي؟ المفعول به، والمفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول له اللي هو لأجله، والمفعول المفعول المطلق، والمفعول معه الذي نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم. كم مفعيل الآن؟ خمسة. طيب نريدها في البيت موجودة، ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي، ضربت ضربا، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، فضربت ضربا ها مفعول مطلق، هذا احد المفاعيل، هذا الاول ضربا. ها ما الذي بعده؟ ابا عمرو، ابا مفعول اجيب وراكم مفعول به صح ولا فاعل؟ مفعول به. طيب ضربت ضربا أبا عمرو، أبا وشرابه مفعول به، المفعول به يكون منصوب وعلامة نصبه الألف، لأن الأسماء خمسة صح أبو أحمد صح، ترى نحو موفر أيضا، نعم لحظة دي نعم الآن لحظة، أبا وشرابه مفعول به، طيب المفعول به ماذا يكون؟ منصوب وعلامة نصبه هنا الحركات ولا الحروف؟ منصوب هنا الحروف الألف، لماذا؟ لأن الأسماء الخمسة. طيب وهو مضاف والكاف أبا عمرو وعمر مضاف إليه وعلامة مجرور بالكسرة. طيب هنا ضربا وأبا عمرو كم المفعول مطلق والمفعول به؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداته ظرف لا زمان لا نسميه ظرف, ماذا نسميه؟ مفعول فيه, لأن الظرف فيه مفعول فيه. إذن هذا المفعول الثالث وهو الظرف مفعول فيه. ها وعلامة نصبه الفتحة المصروف على الظرفية غداته وهو مضاف. طيب أتى فعل ماضي مبني على الفتح منع من ظهورها التعذر, واضح ولا؟ والفاعل غداته أتى ضمن مستتر هو يعود على عمرو. والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بالإضافة وراك أنت غداته أتى, أتى هنا مجرور أقصد مضاف, غدا غداته مضاف مضاف إليه وأتى مضاف إلى غدا, صح ولا لا؟ أشوفكم ما سكتتم فرح وراك سكت واضح؟ طيب أحسنت غداته أتى الآن صارت جملة فعلية فاشكت عليكم. لو أنه اسم مفرد غدات الخميس مثلا, غدات الخميس الغبس ويش يصير؟ مضاف إليه لأن اسم, لكن الجملة الفعلية يكون هنا الذي في محل إضافة الجملة نفسها, لأن الجملة مدام صدرت الفعل فيها جملة فعلية. واتضح الآن؟ طيب غدات أتى نعم نفس الخبر, غدات أتى وجئت لحظة ضربت ضربا أبا عمرو غداتا أتى صح؟ وجئت ها من عرف جئت؟ فعل وفاعل. طيب يعني باختصار, طيب عرب الأغنية أغلب باختصار. طيب جئت والنين, طيب الواو عرف عطف ممتاز. في شيء ثاني؟ لا أنا ما غلص من الواو الآن ثم على طول, بس أي شيء تصحون لي حتى لو أني مخطئ. الواو هل هي حرف عطف ولا حالية ولا واو المعية ولا ها المعية؟ هو الدرس اللي معنا القادم إن شاء الله. طيب الواو هنا واو المعية, النين منصوب مفعول معفول معه, النيل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة, هذا المفعول الرابع من المفاعيل. وجئت والنيل خوفا, ما هو خوفا؟ مفعول ها اللي معنى الليلة, مفعول لأجله, مفعول من أجله خوفا منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن في هذا البيت كم ذكر مفاعيل, كم مفعول ذكر؟ المفاعيل الخمسة كلها ذكرت فيه. اي نعم. طيب ما الذي بقي؟ خوفا من عقابك لي, من حرف جر عقابك, ها عقاب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو, والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة, ها عقابك لي, اللام حرف جر حرف جر, والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام, أي إضافة يا جمال الليلة إضافة. طيب مجرور بالحرف, مجرور بالحرف, والجر والجر المجرور متعلق بأي شيء؟ نعم إيه لي نعم إيه نعم لي حفجر لي, مثل ما تقول لي زيد, لي زيد لي أليه هنا يا المتكلم اسم, واضح ولا؟ طيب إذا البيت هذا جميل. طيب إيه نعم إيه الجار المجرور, لا لا ذكروا البيت, ضربت ضربا أبا عمرو غداته وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. طيب قد يكون متعلق بمحذوف تقديره كائن لي, يعني خوفا من عقابك الكائن لي, كائن لي لأنه يعلق بفعل أو شبه مصدر وغيره. نعم سم ما تحفظه في الدرس بعد الدرس يا أبو أحمد. طيب إذن هذا هو درس الليلة، وهو قوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. طيب نريد أمثلة من القرآن مثلا لدرس الليلة. أحسنت، الذين ينفقون أموالهم رياء الناس. يا ليتك أعطيتنا التي بعدها يا أبا أحمد. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ها مرضات الله، شرب ابتغاء مفعول لأجله. طيب الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ها مفعول لأجله، لأن هنا المصدر بين سبب وقوع الفعل. لماذا ينفقون أموالهم؟ لأجل الرياء. طيب كيف تعرف أنه مفعول لأجله؟ لا كيف؟ أن يصلح إدخال لأجل، يصلح إدخال لأجل، عرفت ولا لا؟ قام زيد إجلالا لعمر، احذف المفعول له وادخل مكانه لأجل ها. ها. لأجل إجلال عمر، فإذا صح أن تدخل عليه لأجل هذه علامة أنه فعل من أجله. لا في شيء ثاني بعد أوضح، في شيء ثاني أوضح. المفعول لأجله هو الذي يكون جوابا لما، يكون جوابا لما، لما الاستفهامية. المفعول لأجله كيف تعرف أنه مفعول لأجله؟ إذا كان جوابا لما، لما تقول قام زيد، قال قام زيد، قلت أنت لما، لما يعني لماذا قام زيد ها إجلالا لعمر. إذن كيف نعرف أنه مفعول لأجله؟ إذا صح أن يكون جوابا لما، إذا صح أن يكون جوابا لما. إيه طيب هذه مسألة نعم ذكرناها. المفعول لأجله قد يجر، المفعول لأجله قد يجر، فإذا دخل عليه الجر خرج من هذا الباب. تبهوا، المفعول لأجله قد يدخل عليه حرف الجر، فإذا دخل عليه حرف الجر خرج من باب المفعول لأجله ودخل في باب أي شيء؟ الجار والمجرور. واضح لا؟ طيب قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا شرابها مفعول لأجله. طيب قام زيد لإجلال عمر، ما عندنا مفعول لأجله، خلاص نقول اللام حرف جر وإجلال مجرور، فالمفعول لأجله يدخل عليه حرف الجر لكن يخرج من هذا الباب. أي باب؟ باب المفعول لأجله، يخرج من باب المفعول لأجله. واضح ولا لا؟ نعم يكون في محل نصب. لا لا لا خلاص، لا انت خلاص ما يعني هالباب هذا غير موجود. طيب يضعون اصابعهم في اذانهم الايه في البقره وراك ها نعم لا نبي الايه هذه نعم لا لا لا في البقره اصابع حذر الموت اي الايه اولها احنا لا نريد ان تقرا علينا سوره البقره نعم ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويل كلما يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. وشراب حذر مفعول لأجله منصوب، لماذا؟ لأن يصح أن نقول أن يكون جواب لأي شيء لما. يضعون أصابعهم في أذانهم لما؟ حذر الصواعق، حذر الموت، حذر الموت. واضح؟ طيب عندك آيات أخرى؟ نعم تعلم أبو أحمد أنت ما ندري وش تقول شو شوي لا يعرف هذه إلا المصريون محمد فقط لا ابتغاء وجهي رب نعم هذا مفعول لأجله نعم يريكم البرق خوفا وطمعا, خوفا وطمعا, شرب خوفا مفعول لأجله, مفعول لأجله, يريكم البرق لما ها لأجل الخوف, نعم خوفا وطمعا معطوه, معطوه على المنصوب, منصوب نعم سم خلاص طيب صلى الله عليه وسلم.